جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم حسن الله عليكم سؤال يقول ما معنى تجريد التوحيد تجريده يعني تخليصه من الشرك وشوائبه يعني أن يكون مجرد خالص توحيد كامل هذا تجريد التوحيد مثل ما يتجرد الإنسان من ثياب المخيط إذا أراد أن يحرم تجرد من المخيط يعني كل ما عليه من المخيط خلعه يقول السائل ما حكم قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مسائل الدين نعم هو أعلم سواء مات حيا أو ميت لأنه ما جاءنا الدين إلا عن طريقه أما في أمور الدنيا لا يجب أن تقول الله أعلم لأنه ما يعلم من أمور الدنيا شيء عليه الصلاة والسلام لا سيما بعد وفاته لو قلت فلان هل فعل كذا وكذا تقول الله أعلم ما تقول الله ورسوله أعلم لكن لو تقول ما حكم كذا وكذا من حيث الصحة وعدمها في حكم شرعي تقول الله ورسوله أعلم لأن الدين ما جاء إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أعلم حيا وميت هو أعلم لأنه ما جاء إلا عن طريقه يقول السائل كيف يثبت الإنسان نفسه على طاعة الله في زمن الفتن الله المستعان أول شيء تجنبك الفتن وعدم المشاركة فيها والدخول فيها ثانيا تسأل ربك أن يثبتك وتبعد عنها ولا تشارك بها لا بقليل ولا بكثير وتسأل ربك أيضا تسأل ربك ولا تعتمد على نفسك لكن أيضا أنت احرص على عدم المشاركة بالفتن وعدم الدخول فيها لا من قريب ولا من بعيد وتسأل ربك الثبات والسلامة هذا هو الطريق الذي إن شاء الله يستطيع الإنسان أن يسلم به من الفتن يقول السؤال ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم شيئا في قوله لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا يعني أي شيء لا يشرك به شيئا مثل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء شجر ولا حجر ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره أي شيء لأن كلمة شيء نكرة والنكرة تدل على العموم يعني أي شيء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء يقول السائل رجل حلف بالطلاق هو عاقد على امرأة ولم يدخل بها وقال علي الطلاق ولم يوفي بعهده فما حكم ذلك الطلاق ما لي به ما أفتي به ما أدري عنه الله أعلم فعليه أن يذهب إلى أحد العلماء ويسألهم عن هذا السؤال نعم يقول السائل أنه طالب علم وليس له عمل ولا راتب ويملك مال مقداره 1000 ريال وجاءته زكاة مقدارها 1000 ريال أخرى هل يجوز له أن يأخذها إذا كان ليس له دخل غير هذا الشيء يعني ليس له دخل ثابت وعنده 1000 وجاءه 1000 هذا قد لا يكفي في السنة الزكاة يعطى الإنسان منها ما يكفيه سنة كاملة لأن الزكاة ما تخرج إلا في السنة مرة فلذلك أهل الزكاة يعني الذين يعطون الزكاة يعطون كفايتهم للعام الكامل. فلو أنه لما جاء الحول الثاني صار قد وفر شيئا مما أعطي لكنه ما زال من أهل الزكاة، فإن الذي أعطي فإن الذي عنده يحسب عليه، يعني يعطى معه ما يكفيه، يعطى معه ما يكفيه. فلو فرضنا أنه أعطي 20,000 وصرف، لما جاء الحول الثاني وجاءوا ليعطونه من الزكاة ما يكفيه، قال أنا عندي 3,000 من ما أعطيتوني العام، قال إذا نعطيك هذه السنة 17، لكن أيضا يزكيها هذه 3,000 يزكيها ما دام بقيت عنده تمت سنة. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء؟ وما النهي الذي ورد في عدم صلاة جنازة ليلا؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما منع منها إلا في 3 أوقات، ليس صلاة العشاء منها، عند والمقصود نهينا عن ندفن بها موتانا عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوال الشمس، هذه لا نصلي فيها نوافل ولا ندفن فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوال الشمس، يعني وقت الزوال يعني. لكن الصلاة النافلة منهي عنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأيضا إذا وقفت الشمس قبل الزوال هذا وقت نهي، لا نصلي فيها ولا ندفن فيها موتانا، وهذا من باب الكراهة يقول العلماء من حيث دفن الموتى. أما ليلا فما سمعت، أنا ما سمعت نهي عن دفن الموتى ليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن أحد الصحابة في الليل، والظاهر أنه كانوا في تبوك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.